خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا مني انت نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وانا من امتى نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي.